السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان عندي حيرة عن ماذا أتكلم، هل أتكلم عن موضوع إغلاق بعض القنوات في اليوتيوب أم أتكلم في هذا الموضوع؟ ولكن جاءتني استشارة متعلقة بهذا الموضوع، فكانت كأنها إشارة إلى أنه ينبغي أن تتحدث في هذا الموضوع، والذي يعني أجلته كثيرا. بالنسبة للشباب الملتزمين والشابات الملتزمات، خصوصا في ديار الغربة المستحكمة، يعني الديار التي يكون فيها الشاب المتدينة أو الشاب المتدين يعيش حالة من الغربة والضغط المجتمعي، أشد ما يكون ذلك مثلا في بلاد مثل تونس مثلا، أو المغرب أو الجزائر أو مصر في بعض في عدد من المحافظات، أو في البلاد التابعة لروسيا الاتحاد السوفيتي، البلاد الإسلامية هناك أو غير الإسلامية. دائما الشباب يشكون، والدي يفعل بي كذا، أمي تفعل بي كذا. يعني مرة جاءتني استشارة واحدة أمها تحرق لها الحجاب وسجادة الصلاة، مرة جاءتني استشارة واحدة أمها وأبوها يرفضان تزويجها من أي إنسان ملتزم، ويشترطون شخصا علمانيا ولا بد أن يأتي براقصة وخمر. واحد أبوه أجبره على الدخول للجيش الروسي لكي يحد من تدينه. الأمر نفسه يعني نحو من هذا نجده في بعض الأماكن في تونس، خصوصا من الأخوات دائما يشكين من أهاليهن، طبعا غير الموجود في الحكومة، غير الضغط الحكومي. فالأمر والله تعالى على وأعلم أنه هناك جيل تربى على العلمانية المتطرفة، ثم جيل الأبناء جاءت فيه الصحوة، أدرك خبث هذا المنهج، فحصل هذه الحالة من الصدام. هذه الحالة من الصدام مع الأسف أحدثت حالة من الشدة في الأبناء، لأنهم يضطرون لذلك، يضطرون أن يدافعوا بقوة، لأن الدفع تجاههم قوي فيدفعون عن أنفسهم بقوة أيضا. فهذا الدفع يورثهم طبعا فيه نوع من الشدة مع مرور الوقت، وقابلية لتقبل بعض الأفكار دون بعض مع مرور الوقت. حين يتزوج الشاب هذا المتدين والشاب المتدين، واللي كل واحد جاي من ضغط مكان فيه غربة، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أنهم يستصحبون تلك الحالة، حالة الشدة والمدافعة، ولا تكون العشرة الزوجية على أتم ما يكون. هذا الذي لاحظته خصوصا مثلا من جانب المرأة، مثلا لا تراعي أنه هذا الرجل إنسان يتعب في الخارج وغير ذلك، ويرغب أن يكون هذا البيت استراحة محارب. لا، بالعكس، وحين يأتي هنا البيت كثيرا ما يسمع المحاضرات الإرشادية، ما يسمع التبكيت، ما يسمع المحاكمات الدقيقة فيما يتعلق حتى بعض الأحكام الشرعية، لا يجد أدنى تنازل عن أي شيء، أدنى تسمح في أي ضعف يصدر من الطرف الآخر. بعضهم يتعامل بطريقة حرفية جدا، بعض الأزواج أيضا، مثلا الفقهاء قالوا علاج الزوجة ليس واجبا، خلاص. هي مثلا قال والله في قول أنه لا يجب كذا وكذا، خلاص انتهى الأمر. يعني بغض النظر عن أي شيء يقترن بهذا الظرف من القرائن، يعني حتى أنا مرة ضربت مثالا لبعضهم، قلت له هناك أمور لا تجب في الشرع بالنص، ولكننا نفعلها مراعاة لبعض الناس، ومع الأسف أحيانا يكون هذا نقصا فينا، مثل موضوع اتباع الجنائز، مثلا صلاة الجنازة حتى على قريب جدا، أو حتى مثلا على والدك لو توفي، أسأل الله عز وجل لوالدينا ووالديكم طولة العمر على التوحيد والسنة. وأن يرحم الموتى منهم إلى آخر ذلك. يعني هناك الكثير من الأمور فيقترن قرائن. فالشاهد أن هذه الصورة مع الأسف